بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى خلاص الأيام اللي ناقصة، خلاص احنا بنتكلم في كام يوم دلوقتي على رمضان، يا ترى القلوب جهزت، يا ترى المعاني عشناها، يا ترى كل رسالة من الرسائل اللي فاتت سمعناها أكتر من مرة وراجعناها وبدأنا نحط الخطة الإيمانية والاستراتيجية وإدارة رمضان إن شاء الله. كنا بدأنا بقى نعيش لذة وإذا سألك عبادي عني، وكانت الرسالة اللي فاتت تعرف، وقفنا على فإني قريب. غريبة جدا برضو، تقول الآية دي عجيبة، فإني قريب وإذا سألك عبادي عني. أنا اللي فهمه إن ربنا هيقول وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني الله، مش كده؟ لما تعرف لسيدنا موسى قال له إني أنا الله العزيز الحكيم، ولما تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ وربك الأكرم. هنا قال فإني، اختار من الأسماء كلها القريب. إيش معنى؟ أصل ربنا أقرب إلينا من حبل الوريد. أصل القرب من ربنا سبحانه وتعالى ده يفتح عليك باب المراقبة لله. فإني قريب. بص لما تبقى حاسس، ها ولله المثل الأعلى طبعا، لما الواحد يبقى حاسس انه في، عارف بقى الشباب دلوقتي احنا ايام امتحانات، ها لما يجي عليك النهارده الواحد اللي واقف بيفتش ولا بتاع بيراقب، المراقب بتاع اللجنه وقف فوق راسك، تعمل ايه؟ مش عارف تتلفت، صح كده؟ اللي يستشعر قرب ربنا سبحانه وتعالى منه ما يلتفتش عنه، يركز. فاني قريب تخليك مركز مع ربنا، فإني قريب تخليك تستحي من ربنا، لأن ربنا، ها اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإني قريب تخليك نفسك تذوق لذة القرب. مش ربنا قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم؟ طب اللي هيبقى من المقربين اللي هيعيش الراحة دي والحلاوة دي يعمل ايه؟ طول الوقت عايز يتقرب. بيتقرب بيه بقرابين. ايه القرابين دي؟ اي حاجة، ها تقرب الى الله ولو بشق تمرة. تقرب الى الله، لانك لو تقربت من الله شبر تقرب منك ذراع، تقرب منك ذراع تقرب، هو اليك باع. عارف يعني ايه؟ يعني انت كل المطلوب منك تعمل تلت تلت الطريق والباقي على ربنا، لأن الضعف عند الله عز وجل. من أتاني يمشي أتيته هرولة. تقرب بأي شيء، بأي شيء الحق. تقرب بصدقات، بشنط رمضان اللي بدأت تجهز، تقرب بكثرة الاستغفار وأعد قلبك، تقرب من القريب حتى تنال لذة القرب. قول كتير في سجودك، قول كتير في سجودك يا رب، ما تحرمنا لذة القرب منك يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا